بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسرار والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبة الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. وصل بنا الحديث في تفسير سورة الطور إلى قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. الحديث في ختام هذه السورة. الحمد لله، وبعد، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مما ذكره من قبل من إقامة الحجة عليهم، ذكر السبب الأعظم في كونهم صدوا عن سبيل الله. قال ربنا: وإن يروا، الأسلوب أسلوب شرط، كسفا من السماء ساقطا، أي لو جاءهم العذاب حقا وما طلبوه من آيات وما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم به من الحجج، لو أنه وقع هذا لبقي الأمر على ما هو عليه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول، هذا جواب الشرط، سحاب مركوم، أي هذا الذي نراه ليس شيئا ساقطا من السماء، إنما هو سحاب تراكم بعضه على بعض. وهنا نصل إلى مسألة مهمة، وهي قضية أن الإنسان عياذا بالله إنما يهلكه أمران. الأمر الأول إن كان مطبوعا على العناد والاستكبار، وهذا هو المقصود هنا في الآية. والأمر الآخر التقليد الضال الأعمى، فإن التقليد على غير بينة ولا برهان ولا حجة من أعظم أسباب الهلاك، وهذا جاء في آيات أخرى، لكن آية الطور هنا تتحدث عن العناد والاستكبار. فالإنسان مهما تضعت عنده الآية، إن طبع قلبه على الكبر والعناد لم يقبل تلك الآية. قال ربنا جل وعلا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. فلما كان هذا شأنهم أمر الله نبيه أن يدعهم وشأنهم، فقال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. اختلف في المراد بهذا اليوم، والأظهر أنه يوم القيامة، ويمكن أن يقال إنه أيام آجالهم وموتهم، وبعضهم قال إنما هو الهلاك الذي وقع في بدر، لكن التعبير بأنه عندما يحين أجلهم لعله أقرب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ربما نفع العبد كيده في الدنيا، لأن الله جل وعلا يمهل له ويجعل كيده ذا أثر عليه استدراجا، لكنه قطعا في عرصات يوم القيامة لا ينفع إلا الحق، وليس كيدهم من الحق في شيء. فالله جل وعلا يخبر عن انقطاع كل نافع لهم يوم يلقونه، يوم لا يغني، بمعنى أن من نقول أغنى فلان فلان أي جعله غير محتاج، فهم يظنون أن هذا الكيد سينفعهم يوم القيامة كما نفعهم بعض الشيء بقدر الله في الدنيا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا بكيد ولا بغير كيد. فلا الكيد الذي أضمروه وصنعوه ثم جعلوه قولا أو فعلا بمغن إياهم، ولا أحد غيرهم ينصرهم، فانتفى عنهم جميع أسباب النصرة. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم جاءت الآية تذكر إظهارا آخر، وهو يمكن أن يقال أنه أتي به لبيان أي فحش تلبسوا به، وذلك أنهم عبدوا مع الله جل وعلا غيره. قال: وإن للذين ظلموا، والحديث عنهم، لكنه جاء بالإظهار هنا مع أن الموضع موضع إضمار حتى يبين عظيم الجرم الذي تحلوا به. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون هنا تأتي بمعان عدة، تأتي بمعنى أقل، ولا ريب أن كل عذاب في الدنيا أقل من عذاب الآخرة، وتأتي بمعنى قبل، وهذا واضح ترتيبا زمنيا، من حيث أن أي عذاب في الدنيا سواء قلنا إنه القحط والسنون أو قلنا عذاب القبر أو قلنا غير ذلك مما قاله أهل العلم، فكل ذلك قبل عذاب الآخرة، فهو أقل حالا وأدنى زمنا. قال جل وعلا وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لما بين له جل وعلا حال الكفار وما آلهم وما سيكونون عليه أمر نبيه جل وعلا بالصبر. وإنما يكون الصبر نافعا إذا كان في ذات الله، وإذا كان الإنسان مستمسكا بالعزة من الله، والعزة من الله جل وعلا في طاعته، وأشرف أحوال الطاعة الصلاة، وأشرف أحوال الطاعة الصلاة. قال الله لنبيه واصبر لحكم ربك، والمعنى أن حكم الله جل وعلا قضاءه قدره أن يبقى الأمر على هذا الحال، أن يقع منهم عناد ويقع منك دعوة ويقع بين الحق والباطل صراع يمضي يوما بعد يوم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقع بعد يوم حتى يظهر الله جل وعلا دينه ويعلي كلمته ويحق القول على الكافرين. فأنت أيها النبي الخاتم ما كتبناه في القدر، ما علمناه في الأزل، ينبغي أن تصبر عليه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والمعنى على مرأى منا، نحفظك، نكلأك، نعصمك، نؤيدك، كل ذلك يندرج في قول الله جل وعلا فإنك بأعيننا. وهذا تعزيا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفيع مقامه وجليل مكانته عند ربه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثم دعاه إلى الصلاة التي قلنا إنها أشرف أحوال الطاعة، قال له وسبح بحمد ربك حين تقوم. نذهب إلى أن الأصل أن التسبيح إذا قرن بزمن فينصرف إلى الصلاة، ينصرف إلى الصلاة. وأهل العلم في هذه الآيات وأضرابها لهم أقوال كثيرة، لأن الله قال وسبح بحمد ربك حين تقوم. ما معنى حين تقوم؟ فبعضهم يأخذها على وجه الإجمال، حين تقوم إلى الصلاة المقام الأول، حين تقوم من الليل، حين تقوم من مجلسك، ويستشهدون بأحاديث الواردة مثل حديث كفارة المجلس. لكنني أذهب إلى أن هذا صعب أن تحمل الآية عليه، ذلك أن الآية من سورة مكية، والأصل في الخطاب أن زمن السورة يحكم معاني آياتها إلى حد كبير إن صح التعبير. فقال الله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. يمكن أن يقال إن المراد به حين تقوم من الليل استفتح صلاتك بالتسبيح، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم طرائق كثيرة في التسبيح عديدة جاءت بها الصحاح والسنن والمسانيد، ذكرت حديث كثيرة في حال تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا بعضا منها. قالوا سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إذا قلنا بالوقت الزمني الذي قلت أنا في الأول أن التسبيح إذا جاء مقترنا بوقت فإنه يزدرف إلى الصلاة، يصبح حين تقوم هذا في النهار، لأنه قال بعدها ومن الليل. وبعض أهل العلم يقول كما قلت قبل قليل، يعني ينصرف هذا إلى كل قيام، سواء كان قياما إلى عمل أو قياما من نوم أو قياما من مجلس. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. في سورة قاف قال وأدبار السجود، هنا قال وإدبار النجوم. ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عليهما أنه قال إن إدبار النجوم هذه ركعتي الفجر القبلية، وأن أدبار السجود هذه ركعتي المغرب التي هي بعد الفريضة. في رفعه لابن عباس وجزم بصحته نظر، وأعود وأقول إن السورة المكية لا تحتمل هذه المعاني، إنما المراد في الآيات فيما أفهم قضية الصلوات. يمكن أن يقال وإدبار النجوم صلاة الفجر نفسها، لأن الله جل وعلا قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وهذا كله يدل على أوقات الصلوات. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وهي صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم أصبحت صلاة العصر أربعة. هذا الأصل في صلاته العشر السنين الأولى من البعثة قبل أن يأتيه جبرائيل صبيحة المعراج أو ظهر يوم المعراج بقضية الصلوات، بمسألة عبادة الصلوات الخمس، ومن الليل وسبحه وإدبار النجوم. فيحمل هذا على الصلاة المعروفة في عهد النبوة سورة الطور، سورة متقدمة في النزول. فأكمل الأقوال عندي أن تحمل على أن التسبيح الأول المراد به صلاة العصر، والأمر الثاني صلاة الفجر. ولهذا جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة. صلى البردين، البردان فسرتا بصلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا لأنه لم يكن وقتها صلاة إلا هي، لم يكن وقتها صلاة إلا هي. والعلم عند الله. الآيات بمجملها التي ختمت بهذه السورة، عدنا لمسألة العذاب. وقد قلنا في أول اللقاءات إن الأصل في سورة الطور إخبار بعذاب أهل الكفر، ولهذا قال الله وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعض أهل العلم يجعل هذه الآيات وأضرابها المقصود بها عذاب القبر، لكني لا أرى هذا، لأن أحيانا القرينة لا تساعد. فمثلا من أضراب هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلو حملنا العذاب الأدنى على أنه عذاب القبر لما أصبح هناك معنى من قول الله جل وعلا لعلهم يرجعون، لأن الإنسان إذا دفن في قبره انقطع عمله ولم يعود هناك يعني مخولا لأن يعود ويرجع عن تلك المعاصي. لكن نقول أنها ما يبتلى الإنسان به من العذاب من جذب الديار على مستوى الأمم، من التنكيل بالسيف على مستوى الجماعات، أما على مستوى الأفراد فيما يقع فيه من مصائب الدهر وكوارث الأيام وسوء الأمراض عياذا بالله، هذا الذي يعظ الله جل وعلا به عباده ويذكر الله تبارك وتعالى به خلقه. لكن الآية كذلك تدل، والآيات هذه كلها تدل على رفيع المقام لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يكفي أن يقال له إن هؤلاء هالكون وإن هؤلاء لا وبال وسفال، يعني يحتاج إلى أن يظهر القرآن له مقامه عند ربه، ولهذا تكفل القرآن بهذا وأظهر أي مقام عظيم ومنزل شريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أشد تثبيتا لقلبه صلوات الله وسلامه عليه. وإن من حفاوة الله بنبيه أن يقال له أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا لفظ نعرف نحن العربية وأساليبها في الكلام، يعطي عوالم كثيرة جدا في نفس قارئه، في نفس من يتلى عليه هذا، عندما يسمع المؤمن أن الله جل وعلا يقول عن هذا النبي الخاتم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، مهما كادوا لك، مهما اعتمروا عليك، مهما راموا منك، فإنك مكلوء محفوظ بحفظ الله لك. وقد قيل عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. في ختم هذه السورة وأنتم تحدثتم عن تفسيرها، ارتباط الصلاة بالصبر في آيات كثيرة في القرآن الكريم، لو ختمنا هذه الحلقة بتوجيه لفهم مثل هذه الآيات. نعم، الصبر والصلاة مما كثر اقترانه في كلام الله جل وعلا، والصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه أن أحد قرابته أخاه أو أخته أو ابنته توفيت، فنزل من دابته وصلى ركعتين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وتلى الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة. أما وجه الارتباط بينهما فإن الإنسان يتقوى بالصبر، لكنه لما لم تكن له قوة إلا بالله جل جلاله دعي إلى أن تعظم صلته بالله عن طريق الصلاة. وما يعني يعرف المؤمنون إما شاع ذكره من سيرته العطيرة صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال أو فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختم هذه الحلقة، كما نشكركم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا في حلقة من برنامج القول المؤصل في سور المفصل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل ابن جغيان العتيبي. تنفيذ ماجد ابن راشد الدباس.